أكبر. والمطعم منه كلها تقول مقعد. ولكن هناك بالسياق تعرف الفرق بين ذلك. ما فعل هذا؟ لأن المضارع من هو مضموم العين. هذا ما يعرف إلا الذي درس الأمن والتلفعات ابن مالك في الصرف. أنتم ما تدرسون الصرف، هجرتم الصرف، ولذلك كثير من القواعد يفي في الصرف. هذا هو نحفظها كمان لم يتلف عنه. لا ما هو بفعل الفعل هذا، ما هو هذا، ما هو السنة القادمة إن شاء الله يا شيخ. روح يشرب، يشرب قبل الحج. نعم تركت العام الماضي الشيخ، نص ساعة بعد العشاء ما يضر يا شيخ. نص ساعة بعد العشاء نكلم الرئاسة يا شيخ. أنسى روح سد العرب هذا، سد العرف هذا، هذا تطوير فيها إعلان والإبدال. أنتم ما تعرفون هذه الفقه وتعرفون الإبدال. تعلمنا يا شيخ، أنا أعرفه، أنا ما أبغى الحين الشيخ العرف ولا شيء. سد العرف، العرف ما بدي أشتريه مستعد. ما بدي أقطع. حملاوي يا شيخ. يوم تنزل فوق. روح. حتى تكلم ولا يكلم. ولا أكلم أحد ولا أكلم. يوم يفلسفوا بس. إذا تبغون تنتظرون لي وقتي وتحضرون. سهل علينا يا شيخ. انشغل. لو كان عامله من غير لفظه تعين جره. تعين جره بفيه. نحن جلست في مرمى زيد فلا تقول جلست مرمى زيد إلا شدودا. نقول منها مقاعد للسمع، مقاعد هذا للسمع ظرف مقاعد قياسي كبير، لأنه يشترك مع فعله في الحروف الأصلية، لأنه من قاعدة كله. نقعود مضارع من قاعد مقاعد كمان، هذا جمع مقعد مخرج ظرف مكان من قاعدة، مفهوم؟ ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة مقعد ومزجر الكلب هذا ما كان الثرية. هذا سماعي يعقد ولا وقعت عليه لأنه ما كان مع فعله. أمس أي كائن مقعد القابلة ومزجر الكلب ومناط الثرية. والقياس هو مني في مقعد القابلة في مسجر الكلب وفي مناط الثرية، ولكن نصب شذوذا ولا يقاس عليه، ولا يحفظ ولا يقاس عليه. لا بل يستلقى لأنها ما يستلقى روح كسائي كلام فاضي هذا يا شيخ. كلام فاضي خلافا للكسائي. وإلى هذا أشار بقوله وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. أيوة شرط كون نصب ما اشتق من المصدر مقيسا أن يقع ظرفا لما اجتمع معه في أصله، أي أن ينتصب بما يجامعه في الاشتقاق من أصل واحد. خليني أنا أسألهم شرف الشيخ. جالست مرمى زيد يشعبه مرمى زيد؟ اعلام مرمى؟ اعلام مرمى لا ثلاثة تتعد فين؟ ايش ايش اعلام مرمى زيد؟ ثلاثة مرمى زيد؟ صارت يا شيخ ولا ظرف فقط ضمن معنى في هذا العدوى ما تقول ولا ظرف. جلست في مرمى زيد لازم أن تقول في مرمى زيد، في مرمى زيد هذا هو. ما تقول، ما تقول مرمى زيد تنصبه لأن العامل هذا ما يستنفع في الحروف، في الحروف حتى ينصبه في مرمى زيد ولا يجوزه. لا شغل إذا كتبت هذا إلا شذوذا، إلا شذوذا، إلا سماعا بس. لا خلي هذا بس. نعم. العرب هذا القياس لا يجوز. لا أقول لك لا يجوز أن تقيس عليه. لا القياس لا يقول قصص يا شيخ. نقول هذا هذه الجملة خطأ أو نقول نقول هذا مرمى زيد، نقول هذا خطأ. لازم أن تقول جالس في مرمى زيد. أنا أقول منصوب بنظر خطأ أبدا ما تقول هذا. إيش

هو الذي يرى تارة ظرفا منصوبا على الزرفية، وتارة يرى إيش مبتدأ، وتارة يرى مفعول به، وتارة يرى خبر، وتارة يرى فاعل. أتى يوم الجمعة فاعل، هذا فاعل كيوم، يوم تارة أكون مفعول به مثل قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه يوم الجمعة يوم الظهر، وتارة تكون مبتدأ وخبر مثل يوم الجمعة يوم مبارك يوم هناك مبتدأ، هذا الظرف المتقدم. وتارة يأتي فاعلا مثل جاء يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا فاعل مفهوم ولا وأما المتصرف هو الذي يلزم الظرفية النصب على الظرفية ويلزم إيش أو يلزم النصب على الظرفية كقط وعوده، قط وعوده لا يأتيان إلا منصوبة على الظرفية، ولا تزر ولا تزران بني أو لازمة النصب على الظرفية وشبهة، هذا تقرير أو شبهة، أو لازمة الظرفية النصب على الظرفية وشبهة، المعطوف عليه محذوف واضح كعند قبله وقبل وبعده، هذه الظروف لا تكون إلا إما منصوبة على الظرفية وإما مجرورة شبه الظرفية وهو الجو بني. ذلك السحر نعم هذا لكن فوق قط وعود وشيخ مبني قط وعود مبني على الظرف ما حد ينصب على الظرفية دائما. ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف. الشيخ بعضهم يقسم الظرف يقول الظرف مستقر وظرف اللغو، ايش معنى هذا يا شيخ؟ ما روح لك اسأل المشايخ هذا التقسيم ما رأى انا التقسيم الذي مسى عليه العلماء هو الذي روح الذي يقسمون لك هذا اسأله الشيخ بعض لا اخي خليني اقول لك لا تسأل لا تسألني هذا لا ليس في ليس كسؤالي عادل يا شيخ لا أقول لك أمشي أكبر. ينقسم اسم الزمان واسم المكان تضيعون في المساء أجرت في أشعفات ما تضيع ينقسم اسم الزمان واسم المكان إلى متصرف وغير متصرف هذا الذي فيه الطالب فالمتصرف من ظرف الزمان أو المكان ما استعمل ظرفا وغير ظرف ما يرى طارة ظرفا ما يرى طارة غير ظرف إذا يا شيخ يا شيخ أمشي. إذا ظرف إيش يلزم النصب على الظرفية نعم وغير متصرف كيوم ومكان فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مكانا ويستعمل مبتدا نحو يوم الجمعة يوم مبارك ومكانك حسن وفاعلا نحو جاء يوم الجمعة وارتفع مكانك غير المتصرف هو ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو سحر إذا أردته من يوم بعينه فإن لم ترده من يوم بعينه فهو متصرف قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر وفوق نحو جلست فوق الدار وكل واحد من سحر فوق الدار جلست فوق الدار نعم متزم النصب تلزم النصب أو الجر نعم من فوقه أيوة هو بأجابها من الظروف التي تلازم النصب قال لعب أوصيبها هو إيش بقى نعم أوصيبها من قبله من فوقه فخر عليهم السقف من فوقه من فوقه هذا القرآن إيش بقى الكلام الفاضل وفوق نحو جلست فوق الدار وكل واحد من سحر وفوق لا يكون إلا ظرفا أو أنسب هذا أو لا يسب هذا النصب على الظرفية وهو الجر بمن والذي لزم الظرفية أو شبهها عند ولد والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجرورا إلا مجرورا بمن، نحو خرجت من عند زيد، ولا تجر عند إلا بمن، فلا يقال خرجت إلى عنده. وقول العامة خرجت إلى عنده خطأ. الشيخ بكتب اللغة يقولون إن عنده تخرج من الظرفية عنده، مثل قوله تعالى إن شر الدواب عند الله حتى متى، ومنه قوله الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعجب عند الله. يقولون بمعنى حكمه، في حكمه هذا ضر متعلق بخبر الله. هذا أعجب عند الله، ماذا تعجب به عند الله؟ أعجب عن الظرفية، ويقولون هكذا شيء. أبدا ما خرجت عن الظرفية، عند الظرف عند الله. شيخ إعرابها خبر إنه طبعا الظرفية عند مضاف بذل جلالة مضاف إليه، تعلق كائن عند الله. نعم شيخ، لا ما خبر، خبر صم القلب، هذه ليست ظرفية شيخ. ما يبدو أنها ما خرجت عن الظرفية، كيف عند الله يبدو؟ عند الله هي من طبع الظرفية، متعلق بها من شر الدواب عند الله. تعلق بس شيخ. نعم شر، نعم هذا تعلق وتعلق بواجب الحق. شر الدواب كائن عند الله. هذا الكلام شيخ. إذا إيش نقول إذا قلنا قول العامة خطأ؟ هذا إيش نقول إذا قلنا خرجت إلى عندي؟ إيش نقول؟ ما خرجت عنده، خرجت إلى عنده، هذا خطأ، هذا لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز. إيش نقول؟ كل لا يجوز نتبع عليه. إذا أردت التعبير آخر نتبع العامة ولا نتبع. هل شفت خرجت إلى عندي؟ إلى عندي لأنه خرجت إليه بس، ما لا يقال من خرجت من عندي، ما يقال، ما يستعمل هذا، هذا غلط العامة، هذا اللي ما يعرفونه القواعد خطأ. خبر إن أين يشبه ثم متعلق بالفرد، متعلق بالفرد بكاء يعني حال، متعلق بالحال. إن هذا هو العالم. وقول الرسول لخلوف فم الصائم عند الله، لخلوف فم الصائم عند الله. نعم نعم، ظرف متعلق بخلوف، ظرف ايش متعلق بها، ظرف مكان ولا زمان؟ هنا خرجت عن الظرفية، ما خرجت عن الظرفية. هذا معنى الخروج عن الظرفية، أن تخرج عن النصب على الظرفية، هذا المراد. ما هو المراد الذي يقوله الآن الوقت الذي يمرض؟ كتب اللغة يا شيخ، ولو كان قواميس، ولو كان القانون الخروج عن الظرفية، ما معنى قول ابن مالك التصرف هذا وما يورى ظرف وغير ظرف فذاك التصرف؟ ايش المراد بالتصرف؟ ان يخرج عن الظرفية، ان نتبع عن الظرفية، ما هو يريد بها هذا الكلام الذي يقول لك هذا؟ صحيح. نعم نعم. قد ينوب عن مكان مصدر، نحن لسنا بمقلدين، نمشي على القواعد. افهم يا ولد، مفهوم؟ جعلنا قواعد ابن مالك اصلا. وقد ينوب عن مكان مصدر، وذاك في ظرف الزمان يكثر. انتبهوا يا إخوان، لأن قواعد ابن مالك أصل هذا الذي ينوب، هذه القاعدة كمان كمان، يعني القاعدة هذا قياسية. في ظرف الزمان يكون القياس، وما في ظرف المكان اجتماعي. انتبه الآن، وين؟ وقد ينوب عن مكان مصدر، وقد ينوب عن مكان مصدر، وقد قليل، ولكن ما هو ياتي، ما هذا ما يمنع كونه قياس، انما هو اللغه هذه قليله، ولكن اللغه الكثيره ان ينوب عنه درس الجماعه عن مكان. مثل جئت طلوع الشمس أزرع يا أعرف طه دلما، جئت المدينة طلوع الشمس إيه يعرف طلوع الشمس؟ ها؟ طيب هذا طلوع الشمس، طلوع الشمس طلوع هذا غير جئت من المدينة مكة طلوع الشمس، أي تقدير إيش؟ وقت طلوع الشمس. وذاك فرض في دوام يكتب، وأما في ظرف المكان قليل نعم عن مكان مصرف يعني يترى جالسته قربة زيدي ينقص عليه ولا ما ينقص عليه؟ لا ينقص لأنه طيب هذا، ما قالت ما قالت ساد ولا نادر. وقاد هذا وقاد ايه صراحة وقاد ينوبه بختة يعني قربة لما كان قرب زيدي يا شيخ ظرف الزمان هذا مقيس مقيس ظرف المكان سماعي لا تقول حاجة بس فتح هذا تقدم إذا دخلت على أيوة هذا تفيد التقليد الصحيح لكن ابن عقيل يقول ولا ينقص ذلك أنا أريد أطلع عن هذا من فما ما ينقص هو دلوقتي. يقول هذا ولا ينقص على ذلك نحن نستبع يعني عبارة عبارة ابن مالك تفيد أنه قليل ويمكن يقاس عليه ويقاس أيوة لكن عبارة ابن عقيل كلام فاضي هذه لا كلام فاضي قال لا ينقص عليه لا قلنا دليله إذا قلنا بالقياس يا شيخ نجعله مضطردا إذا قلنا بالقياس نجعله مضطردا نحن نقول لك هذا معناه قليل لكن بقلة القواعد القليلة ما لا يقال له كماعي تأتي قياسا وتأتي دون لكن يعني دون ذلك أنتم ما عرفتم هذه العبارة أنا الحمد لله عليكم عرفنا لكن ابن عقيل هو اللي يعني أنتم قربة زيدين ما كان قرب زيدين رح نجيب الموضة مو نجيب الموضة فيه ما نقول سماع ما نقول سماع قليل أنا أدل عليه قد قليل يقاس عليه أمس يا شيخ ليش ما يذكرون في النيابة إلا المصدر مع أنه ينوب أشياء غير المصدر عن ظرف الزمان وظرف المكان وعن المفعول المطلق لكن ما يذكرون إلا المصدر من مالك رحمه الله لا ما تقل الله قول الله عز وجل إن لبثتم إلا قليلا يا شيخ هذا اختيفة هذا ماذا؟ عن نقول عن المفعول المطلق ولا عن الظرف ولا يحتمل إن لبثتم إلا لبثا قليلا أو إن لبثتم إلا زمنا قليلا وهذا كمان هذا مفعول مطلق يحتمل نعم مثال الذات من الله كثير ذكر كثير ينوب المصدر عن ظرف المكان قليلا لقولك جلست قرب زيد أي مكان قرب زيد وحذف المضاف وهو مكان وأقيم المضاف إليه مقامة وأعرب بإعرابه وهو النصب على الظرفية ولا ينقص ذلك فلا تقول آتيك جلوس زيد تريد مكان جلوسه ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان نحو آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد ولص وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زيد وحذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه وهو مقيس في كل مصدر المفعول معه قال ابن مالك رحمه الله تعالى ينصب تاليا الواو مفعولا معه هذا عنده كتابة ما يجب الاسمين حتى نشوفها جاب نعم ايش اللي نشوف النيابة وذكر انا محي الدين يا شيخ تنوب اربعة اشياء غير الظرف غير المصدر هناك ألفاظ كثيرة ذكر أربعة وكل بعض وكل صفة الظرف واسم العدد ألفاظ معينة أحقا حقا لماذا الله تجوب عن المصدر كذلك تجوب عن المصدر يا أحق العباد يقول هنا وضع إشارة ما هو ما أعرف إذا نزلت أنا أعرف أنك درست أنا قلت وقلت أنا من قبلت هذا إذا في لازم أدرس زكري أو سبها أو لازم أدرس زكري أو سبها لا ليش الثلاثة يا أصحابه؟ ليش ما لك بسيبها؟ إيه. معطوف على محذوف. كما كله أو لا فيما ذكية أو سبها. ولا يجوز عطفه على ذكية. هذا الطبان يجوز هذا الكلام. حين كنا صغار نعرف هذا الشيء. ايش معنى الكلام؟ قال هذا عبد الحميد قال هذا يا شيخ عبد الحميد قال هذا من هو؟ عبد الحميد قال هذا الكلام ولا يجوز ان يكون معطوفا على قوله ظرفية اذ يصير حاصل المعنى ان من الظرف ما يلزم الظرفية وحده هذا يعني يحل بمعنى البيت ولذا هذا من التقارير اللي حدث اسمه طبان ايش المعنى يا شيخ؟ المعنى اوصيبها الذي لازم ظرفية اوصيبها اوصيبها معطوف على ايه؟ على الظرفية؟ ابدا على ايش؟ ابدا ما في اسم من يلزم الظرفية اوصيبها اوصيبها نعم ليس هناك شيء لازم اشبه الظرفية اما ان يلزم ان نصب على الظرفية كالطب وعوده السلكة او لازم ايش؟ أو لازم ظرفية معطوف على مفعول لفعل لفعل محذوف تقديره أو لازم ظرفية أو شبهها أو صدها كعند وقبل وبع هذا يلزم أن يصل على الظرفية أو يقدر له وهو الجروح إيش هو المعطوف المحذوف؟ مفعول مفعول لفعل إيش الإشكال يا شيخ؟ إيش فيها الإشكال؟ الإشكال هو هذا إذا جعلنا شبهها جعلت رضا معطوف على الظرفية هذا الذي لازم الظرفية طبعا معناه أنه الذي ما شبه الظرفية من هو الذي يلزم؟ ها؟ ولذلك أنا قلت معطوف قال الظرفية هذا الكتاب وهذا قال هذا نعرفه من زمان امشي طيب ما نجعل الأو بمعنى الواو دان. الذي لازم ظرفية وشبهها من فيها من لازم الظرفية لا لازم الاثنين مع بعض يعني لا العطف يقتضي المشاركة يفهم أن هناك أشياء تلزم الظرفية فقط وهناك أشياء تلزم شبه الظرف وإنما الذي يلزم شبه الصرف وما حظه وعوضه هذا هذا إيش تلزم الظرفية طيب يعني وعاد شبه إيش فسر عن الشبه نعم الشيخ واضح هناك شوف الكلام طيب وإنما الصحيح أن الفرق ينقسم إلى قسمين، أحدهما الذي يلزم الظرفية وحدها ولا يفارقها قط عوضه وهو نوع من غير المتصرف، والثاني هو الذي يلزم الأمرين الظرفية والشبهة، تعني أنه إذا فارق الظرفية لم يفارق شبهها وهو النوع الآخر غير المتصرف يجرب فيه يجرب من قبل جدك. فلما حكم على هذا بأنه غير مقيم؟ لماذا؟ أنا أسألك على أي شيء وعن مكان المصدر. رد على ابن عقيل هو قال قبله هو لا يقاتل يقل فيه هذا سين لك أن تقول هذا من حيث المضاف ويقام المضاف إليه مقام وذلك مقيس عند الناظر ليس لما تقول لا يقاتل هذا كثير أنا النعاب مثل مسألة القبلة إذا نيابة المصدر عن ظرف المكان كثيرة من باب حذف المضاف وإقامة المضاف ليس قياسا وهذا قياسا عند الناس أن ينوب مضاف إليه منابس الموضح لا هنا يقول وقد ينوب عن مكان المصدر هنا قد التقليل يا أخي أسرع نحن نتكلم في القبلان طيب ما هذا يشرح بعضه كيف يا شيخ مالك يا شيخ ما في تعارض بين شعري قليل ومقيس